السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. نسأل ربنا تبارك وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. هذه هي المحاضرة 17 بإذن الله تبارك وتعالى من شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. سائلين الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. وتوقفنا في المحاضرة الماضية وتكلمنا عن النار وعن أصناف النار وعن أصناف عذابها، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع صفة الجنة وأصناف نعيمها. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها تقابلها دار أخرى. فهو يقول يعني الدار التي عرفتها وهي دار يعني النار وهي الدار الدنيا وهي الدار الدنيا لها هموم ولها غموم، فتقابلها دار أخرى وهذه الدار في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول: اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها تقابلها دار أخرى، فتأمل نعيمها وسرورها. فإن مي يعني يعد من أحدهما استقر لا محالة في الأخرى، فاستشر الخوف يعني فاستشر الخوف من قلبك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخونا أبو علي. فيقول: فاستشر الخوف من قلبك بطول الفكر في أهوال الجحيم، واستشر الرجاء بطول الفكر في النعيم المقيم لأهل الجنان، وسق نفسك بصوت الخوف ويعني وقدمها أو قدها بزمام الرجاء إلى الصراط المستقيم، فبذلك تنال الملك العظيم وتسلم من العذاب الأليم. فتفكر في أهل الجنة وفي وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، متكئين على أرائك منصوبة، على أطراف أنهار مليئة أو ما مطردة بالخمر والعسل، ومحفوفة بالغلمان والولدان، مزينة بالحور العين من الخيرات الحسان، كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعني حور مقصورات في القيام، ثم يطاف عليهم وعليهن بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، ويطوف عليهم خدام وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون، وذلك جزاء بما كانوا يعملون في مقام أمين في جنات وعيون، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ينظرون فيها إلى وجه الله الملك الكريم، وقد أشرقت في وجوههم نظرة النعيم، لا يرهقهم قطر ولا ذلة، بل هم عباد مكرمون، وبأنواع التحف من ربهم يتعاهدون، فهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يخافون فيها ولا يحزنون، وهم من ريب المنون آمنون، فهم يتنعمون ويأكلون من أطعمتها ويشربون من أنهارها لبنا وخمرا وعسلا. فيا عجبا ممن يعني يؤمن بدار هذه صفتها

فأبواب الجنة كما ذكر لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعيا، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: صلوات ربي وسلامه عليه، نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم ومالك والإمام النسائي. أما درجات الجنة ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة 100 درجة ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، وهذا يدل على أنها في غاية العلو والارتفاع، والله تبارك وتعالى أعلم. والحديث: وإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا يعني الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي وابن ماجة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح هذا اللفظ ولا ينفي أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك، ونظير هذا قوله في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أحصاها دخل الجنة، كما يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي، أي من جملة أسمائه هذا القدر، فيكون الكلام جملة واحدة في الموضوعين. ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله، في درجة في الجنة ليس فوقها درجة، وتلك 100 ينالها أحد أمته بالجهاد. والجنة مقببة، أعلاها وأوسطها هو الفردوس وسقفه العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق. أما أبنية الجنة فقد قال الله تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، فأخبر أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقة، لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، فيها أهلون ويطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، كما عند الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعن عائشة رضي الله عنها أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة، أقرئها السلام من ربها، وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما عند الإمام البخاري والإمام مسلم. والقصب هنا قصب اللؤلؤ المجوف، قيل لأنها حازت قصب السبط في التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤها قصرا من قصب. وأيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش. فظننت أني أنا هو، فقلت ومن هو؟ قالوا لعمر بن الخطاب كما عند الإمام البخاري والإمام مسلم، وهذا الحديث بمعناه. أما طعام أهل الجنة، قال ربنا جل في علاه: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. أما فاكهة الجنة فقد قال ربنا جل في علاه في وصفها: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ويقول ابن جرير رحمه الله: كلما رزقوا من ثمر من ثمار الجنة، أي في الجنة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وقيل كذلك: رزقنا من قبل، أي في الجنة، لتعدد الأصناف وتشابهها في الظاهر. فقوله وأتوا به متشابها، قال الحسن: خيار كله لا رزل. ألم تروا إلى ثمر الدنيا كيف تسترزلون بعضه؟ وقال ربنا تبارك وتعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تكون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها. وقال ربنا جل في علاه: إذا هم أن يتناول من ثمرها تدلت له حتى يتناول ما يريد. فعن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: إن هذه لنعامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أحسن منها، كما عند الإمام الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. حياك الله أخي الحبيب. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود، فذكر أسئلة إلى أن قال: فمن أول إجازة، يعني على الصراط؟ فقال: فقراء المهاجرين. قال اليهود: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل في أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. فقال: صدقت. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وأيضا البغوي في شرح السنة. أما شراب أهل الجنة، فالله عز وجل يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. والكأس هو الإناء الذي فيه الشراب، ويطلق كذلك على نفس الخمر. فقوله كان مزاجها كافورا، أي يخالطها وتمزج به. فقال مقاتل: ليس هو كافور الدنيا، وإنما سمي ما عنده بما عندكم حتى تهتدي له القلوب. فقوله يفجرونها تفجيرا، أي يجرونها إلى حيث يريدون وينتفعون بها كما يشاءون. وقال ربنا جل في علاه: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي كأسا من خمر ممزوجة بالزنجبيل. وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته. وقد قال ربنا جل في علاه: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، والمعنى أن ذلك الشراب طاهر ليس كخمر الدنيا. يقول أبو قلابة وإبراهيم النخعي: يؤتون بالطعام فإذا كان آخره، يعني أتوا بالشراب الطهور، فتضمر بطونهم من ذلك ويغيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك. وأيضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى، أي أنه يريد أن يدخل إلى الخلاء أو إلى الحمام، فليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم. انظروا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه في قوله تعالى: ختامه مسك، قال: هو شراب أبيض مثل الفضة، يختمون به آخر شرابهم. لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبقى ذو روح إلا وجد ريح طيبها. وأيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون. قال: يمزج لأصحاب اليمين ويشربه المقربون. فثياب أهل الجنة أيها الأحبة في الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها. قال ربنا تبارك وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. وقال ربنا تبارك وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال جماعة من المفسرين: السندس هو ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ منه. وقال الطائفة: ليس المراد به الغليظ، ولكن المراد به الصفيق. وقال الإمام الزجاج: هما نوعان من الحرير، وأحسن الألوان الأخضر، وألين اللباس الحرير. فجميع يعني بين حسن منظر اللباس والتلذذ بالعين، تلذذ العين به، وبين نعومته وتلذذ الجسم به. وفي حديث البراء بن عازب قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلوا يعجبون من لينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، كما عند الإمام البخاري. أي أن المنديل الذي يمسح به يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كما عند الإمام مسلم والإمام النسائي. وعن زهير بن حارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، كما عند الإمام مسلم. أما صفة أهل الجنة فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحولون أبناء 33. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي، وقال حسن الغريب وحسنه شيخنا الألباني: جردا أي بدون شعر على أجسادهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم اللؤلؤ، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على يعني خلق رجل واحد على صورة، أو خلق رجل واحد، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، كما عند الإمام البخاري والإمام مسلم. وأما الأخلاق فقد قال الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأخبر عن طلاق قلوبهم وطلاق وجوههم، وفي حديث الصحيحين: لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم، كلهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، كما عند الإمام البخاري والإمام مسلم. أما أدنى أهل الجنة منزلة فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، فقال: رجل قد يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: رب كيف وقد نزلت الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب، فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليهم، فلا ترعين ولم تسمع، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري بمعناه مختصرا، ورواه الإمام مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها. أما نساء أهل الجنة فقد قال ربنا جل في علاه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول ابن القيم رحمه الله، يعني ما ملخصه: جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه، والأزواج المطهرة هي التي طهرت من المحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قدر وكل أذى يكون من نساء الدنيا، وطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبزاءة، وطهر طرفها من أن تطمع به إلى غير زوجها. وقد قال الله تبارك وتعالى: وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. وقال مجاهد: الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. والصحيح أن الحور مأخوذة من الحور في العين، وهو شدة بياضها مع قوة سوادها، فهو يتضمن الأمرين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحور العين في جنته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف أطراف، أي قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم. وقوله أطراف، قال ابن عباس وسائر المفسرين، أي مستويات على سن واحد وميلا واحدا، بنات 33 سنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، كما عند الإمام البخاري والإمام الترمذي. والنصيف هو الخمار أي غطاء الرأس. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي يليها على أضواء كوكب دري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب، كما عند الإمام البخاري والإمام مسلم. يعني لا يكون في الجنة رجل أعزب، أي ليس بمتزوج. فالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى من أعظم نعيم الجنة. قال ربنا جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال ربنا جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. فنسأل ربنا تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. والحسنى هي الجنة. فعن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا وما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيرفع الحجاب وينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وهذه هي غاية الحسنى ونهاية النعمة، وكل ما فصلناه من النعيم عند هذه النعمة ينسى، وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى، بل لا نسبة لشيء من لذات الجنة إلى لذة اللقاء، كما ذكر ذلك الدكتور أحمد في فريد حفظه الله في كتاب تذكرة الأبرار بالجنة والنار. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالشفاعة. الإيمان بالشفاعة وشروط الشفاعة وبيان الشفاعة المثبتة والشفاعة الثابتة في الشرع هي التي يتوفر فيها شرطان. إذن إذن الله تبارك وتعالى للشافع والرضا عن المشفوع له. والشافع أو بعبارة أخرى الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء كان أو سواء في ذلك شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه، فليس يشفع إلا من أذن له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له، وليس له أن يشفع إلا فيما أذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع فيه. أما الشفاعة للكافرين أو الشفاعة بدون إذن الله تبارك وتعالى فهي منفية لا يمكن أن تكون. قال ربنا جل في علاه كل لله الشفاعة جميعا. وقال ربنا تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال ربنا جل في علاه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تبارك وتعالى في الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال صاحب المنة والشفاعة حق ثبتت بالكتاب والسنة، ومنكرها بالكلية يكفر لإنكاره ما ثبت في الشفاعة الشرعية في القرآن. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من الشفاعة في الدار الآخرة. وأصل الشفع لغة يعني الزوج، وذلك أن من طلب شيئا يذهب إلى من يطلب له نفس طلبه ليصير طلبا مزدوجا، فالناس يذهبون يوم القيامة إلى من يشفع لهم أن يطلب نفس طلبهم فيكون طلبا مزدوجا. وحقيقة الأمر أن الله عز وجل هو الذي يتفضل ويغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء من أذن له أن يشفع عنده،

كنت أعمل لي ولهم، فيرفع الأدنى إلى الأعلى فيجعلون معا. وكما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة وعملهن ليس كعمله قطعا، فيرفع الأدنى إلى الأعلى، وإن لم يلزم أن يكون في القرب سواء، بل يظل المقرب مقربة، لأن أنواع النعيم لا تخطر على ذهننا، فهناك أنواع، هناك أنواع لا يدري البشر كيفيتها ولم يسمعوا عنها. وهناك أيضا شفاعة وردت في حق أبي طالب ولا ندري أهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أم هي لغيره، كما ورد في ذلك بعض الآثار في التخفيف من عذاب بعض الكفار دون الخروج من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آون عذاب، آون أهل النار عذابا أبو طالب يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، أو خفين يغلي منهما دماغه. أما الركن السادس فقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في الأصول الثلاثة: وبالقدر خيره وشره، أي من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا ما نرجئه إلى المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، ونتنعم بنعيم الجنة، وألا يحرمنا الله تبارك وتعالى من لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يشفع فينا الأنبياء، وأن يشفع فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع فينا الصالحين، ويعني أن نكون ممن مآلهم إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يهدينا في الدنيا، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعل الحق والصدق على ألسنتنا، وأن يكون العمل الصالح هو عملنا بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، شكر الله لكم حضوركم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يفقهنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. شكر الله لكم حضوركم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.